السؤال الثامن يقول: هل نزع النعلي إذا دخلت المقبرة عند الدفن هل هو مستحب أم واجب؟ الظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم، إذا كان يطأ على القبور نزعه لحرمة القبور، أما إذا كان لا يطأ على القبور في السكة المعدة أرجو أنه لا بأس بذلك. نعم، باختلاف الروايات.